أي أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته. فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده جل وعلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال تعالى أيضا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي أن الله تعالى يعلم الجهر، والجهر ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعًا، وما يخفى أي وما يكون خفيًا لا يظهر، فإن الله تعالى يعلمه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو جل وعلا يعلم الجهر ويعلم أيضا ما يخفى. فهذا الوعد الأول من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرئه القرآن ولا ينساه. ولعلنا ختمنا لقاء الأسبوع الماضي بهذا السؤال: ما الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله؟ وأجبنا على هذا السؤال بفضل الله عز وجل. الوعد الثاني من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ييسره لليسرى، فقال سبحانه: ونيسرك لليسرى. واليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة ومن النار، إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار، نسأل الله العافية. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل، يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله عز وجل، فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علي، كتب الله علي هذه المعصية. وهذا ليس بحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنا أسألك أخي الحبيب: هل أحد يمنعك عن العمل الصالح لو أردته؟ هل أحد يجبرك على معصية الله لو لم تردها؟ الجواب: أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها، حتى إن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول: اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير وتجنب الشر حتى ييسرك الله لليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا لم يقع رسولنا صلى الله عليه وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. طب قد يسأل سائل فيقول: المعهود أن يقال ونيسر عليك اليسرى، فلما قيل ونيسرك لليسرى أي نسهلك للعمل، أي نسهلك للعمل، ونحو ذلك في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجواب الظاهر والله تعالى أعلم أن قوله ونيسرك لليسرى أولى بلا شك من قوله ونيسر عليك اليسرى، وذلك لأمور: أولها ابتداء أن الله عز وجل ذكر ونيسرك لليسرى فهي الأولى لذلك، لأن من الذي ذكرها؟ الله سبحانه وتعالى. ثم يظهر لي أيضا والله أعلم أن الشخص إذا يسر للعمل أقبل عليه بانشراح صدر وطيب خاطر وهو قرير العين، فكأن هذا العمل من جبلته وفطرته وليس عملا تكلفه وعهد إليه به وأريد منه أداؤه والله أعلم. كما أن الملائكة من جبلتها أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهذا بالضبط كالطالب الأزهري مكلف بحفظ القرآن وملزم ببعض العلوم الشرعية رغما عنه سيمتحن في هذه العلوم، هو مش حابب اللي هو يبقى مجبر مكلف. طب لو هو بيذاكر العلوم الشرعية دي بطيب نفس بانشراح صد وهو قرير العين، حابب كده، حابب مجال الدعوة، حابب يحفظ القرآن، أرى أن هذا سيوفق أكثر من من الذي درس رغما عنه بإجبار. لن يكون قرير العين، لن يكون سعيدا. ليه؟ لأن هذا كان كان رغما عنه عملا تكلفه وعهد إليه به وأريد منه أداؤه. فكذلك ونيسرك لليسرى أولى، فالشخص إذا يسر للعمل أقبل عليه بانشراح صدر وطيب نفس فيعمله وهو قرير العين. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، بعد أن قال له ونيسرك لليسرى، نيسرك أي نسهل عليك، واليسرى هي الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. فأكون المعنى سنسهلك أو نسهل عليك العمل الصالح المؤدي إلى الجنة. ومن العلماء من قال اليسرى الطريقة اليسرى أي التي هي أيسر وأسهل، ومن العلماء من قال إن المعنى نسهلك للطريقة السهلة الميسرة لحفظ كتاب الله، وهذا بالنظر إلى الآيات التي قبلها، فقال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، أي سنوفقك إلى الطريقة اليسرى لحفظ كتاب الله. ومن العلماء من قال قولا قريبا من هذا القول، وهو سنهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه وتؤديه. ومن العلماء من قال سنوفقك للشريعة السمحة السهلة، فنشرع لك شرعا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج. قال تعالى ونيسرك لليسرى، ثم قال تعالى بعدها فذكر إن نفعت الذكرى. أمر أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فذكر، أي ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم إن نفعت الذكرى، يعني في محل تنفع فيه الذكرى. وعلى هذا فتكون إن هنا شرطية، والمعنى والله أعلم إن نفعت الذكرى فذكر، إن نفعت الذكرى إيه؟ فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. وقال بعض العلماء المعنى فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعضهم إيه؟ ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفعت، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير. فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع، تنفع من؟ المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، تنفع المؤمنين وتنفع من؟ المذكر الذي يذكر الناس. فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء أيضا إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، إن ظن أن الذكرى تنفع إيه؟ وجبت، وجب عليه أن يذكر، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. هذا قول له وجاهته. ولكن على كل حال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لا بد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع، فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام، وإذا سكت والناس يفعلون الحرام قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء، ولكن هم لم يذكرون. فنقول لا بد من التذكير ولا بد من نشر الشريعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من سيذكر ومن لا يتذكر، فقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين، أي بعد تذكيرهم إلى قسمين. القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أن يخافه خوفًا عن علمٍ بعظمة الخالق جل وعلا. فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًّا وعميانًا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. أما القسم الثاني فقال إيه؟ ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها من؟ الأشقى. يبقى ويتجنبها الأشقى، الضمير هنا يرجع إلى من؟ إليه الذكرى، أحسن. ويتجنب الأشقى الذكرى، أي يبتعد عنها ولا ينتفع بها، نسأل الله العافية. ويتجنبها الأشقى وهو الذي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه وكتب عليه أنه سيموت على الكفر عياذا بالله. ويتجنبها الأشقى، الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار، سلم يا رب سلم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. فالأشقى المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها، والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى. ولهذا قال: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصلى النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها. قال صلى الله عليه وسلم: إن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. فالنار حرها شديد، نار الآخرة حرها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها من حديد، ومقامعها حديد يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ قال تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال أبو الجوزاء رحمه الله: لو وليت من أمر الناس شيئا لأقمت منارا على الطريق، لأقمت عليه رجالا ينادون في الناس النار النار، أي محذرا أوقف رجالا على الطرقات يحذرون الناس من نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، النار النار. فالمراد بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها الله تعالى بقوله: النار الكبرى. الكبرى، نعم، ثم يبين الله تعالى حقيقة هذه النار في قوله تعالى بعدها: لا يموت فيها ولا يحيا. المعنى: لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون. اللهم سلم يا رب سلم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا، كما قال الحسن رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ويكفي والله في عذاب أهل النار قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وأيضاً يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نسى البؤس والفقر لما دخل الجنة وغمس غمسة في الجنة. وهذا الذي عاش بالطول والعرض كما يقال في الحياة الدنيا، يفعل المحرمات ولا يخاف الله عز وجل، حينما يصبغ في النار صبغة يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب. نسى نعيم الدنيا الزائل. يقول الله عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال تعالى: ونادوا يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا، ليهلكنا، يريحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون. ولا راحة. إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قول الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وهنا قد يسأل سائل فيقول: كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ والإنسان إما حي وإما ميت، والله تعالى يقول: لا يموت فيها ولا يحيا، كيف هذا؟ نقول: معنى الآية أي لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها، فهو في عذاب وجحيم دائم وشدة يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: وذلك أن نفس أحدهم تصير فيها، أي في النار الكبرى، في حلقة فلا تخرج فتفارقه فيموت، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. وقيل: لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. وقال آخرون: قيل ذلك لأن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هو ميت، كما نقول: لا هو حي ولا هو ميت. فخاطبهم الله تعالى بالذي جرى به ذلك من كلامهم، ومما يؤيد أنهم لا يموتون فيها ولا يستريحون قول الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر، يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. قال الله جل وعلا: لا يموت فيها ولا يحيا، ثم قال تعالى بعدها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح أي فاز ونجح وأدرك مطلبه ونجا من المخاطر، فأفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة والمراد بها الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير دافعة لكل شر. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح أي فاز ونجح وأدرك مطلبه ونجا من المخاطر، فأفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة معناها الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير دافعة لكل شر. قد أفلح من تزكى أي أسلم وتطهر من الكفر والمعاصي ووحد الله وعمل بشرائعه. قد أفلح من تزكى مأخوذة من التزكية، والتزكية هي التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة كأخلاق البخل والشح، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذا تزكى معناه تطهر ظاهره وباطنه، يبقى تطهر في الظاهر والإيه؟ والباطن. يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. تزكى في اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباعه من غير ابتداع. فمن تزكى أي من تطهر ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه، وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله، لا يغتاب أحد، لا ينم أحد، لا يسب أحداً، لا يعتدي على أحد. فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهر أو باطن. فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول في حق من؟ الله سبحانه وتعالى، والثاني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث في حق عامة الناس. في حق الله يتزكى من الشرك فيعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل. ثالثا في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين، يتجنبه ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه، فلأهل العلم فيه أقوال، منهم من قال وحد الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال ذكر الله ودعاه ورغب إليه، ومنهم من قال ذكر ربه فخافه فعبده وصلى له. كل هذه معنى من معاني ذكر اسم ربه. قال تعالى: وذكر اسم ربه فصل. الصلاة هنا قال بعض المفسرين أي صلى الصلوات الخمس، وقال بعضهم صلى صلاة التطوع، وقال بعضهم صلى صلاة العيدين، وقال بعضهم إن المراد بالصلاة هنا الإيه؟ الدعاء. ولكن الذين قالوا إنها صلاة العيدين اعترض على ذلك بأن السورة مكية وصلاة العيد فرضت بالمدينة. منهم من قال الصلاة هنا صلاة إيه؟ الجمعة. يبقى وذكر اسم ربه فصلى أي ذكر الله سبحانه وتعالى، وحد الله عز وجل، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان، وذكر اسم ربه أن يكون الذكر لأنه ينطق فيه باسم الله، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيذكر اسم الله. ويعني أيضا ذكر اسم ربي بالتعبد له، ويدخل في ذكر الله الوضوء، فالوضوء من ذكر اسم الله، أولا لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالا لأمر الله، وثانيا أنه إذا ابتدأ الوضوء يقول بسم الله، وإذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله أيضا خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولهذا قال بعض العلماء: ذكر اسم ربي وذكر اسم ربي، يعني الخطيب يوم الجمعة، فصلى أي صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر، لأن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي. لكن الصحيح أنها أعم من هذا، وأن المراد به كل ذكر لاسم الله عز وجل، أي كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال الله عز وجل: وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال تعالى بعدها: بل تؤثرون الحياة الدنيا. من المخاطب بقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا؟ قال العلماء: معنى الآية أولا أنكم لا تقبلون على التزكي وذكر اسم ربكم والصلاة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون اللذات الفانية الموجودة في الدنيا وتحبونها، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. طب من المخاطب هنا؟ من العلماء من قال إن المراد بالآية الكفرة، والمراد بإيثار الحياة الدنيا الرضا بها والاطمئنان إليها والإعراض عن الآخرة وترك العمل لها، كما قال تعالى في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى المخاطبون هنا من؟ الكفار. وقيل هذا القول الثاني أن المراد جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والمراد بإيثارهم الحياة الدنيا أعم مما ذكر، فيدخل فيه التوجه إلى الدنيا وتحصيل منافعها والاهتمام بها اهتماما زائدا أكثر من الاهتمام بالطاعات، كالظاهر من حال كثير من الناس، ترى الرجل يهتم بعمله الدنيوي ويحرص عليه ويحرص عليه، يستيقظ مبكرا أكثر من حرصه على الصلاة المكتوبة، يستيقظ للقمة العيش حريصا على الدنيا، ولكن لا يستيقظ لصلاة الفجر، لا يستيقظ لصلاة العصر، يستيقظ لعمله، يضبط المنبه للعمل ولكن للصلاة لا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا هو المعنى. آخر يحرص على جمع المال أكثر من حرصه على جمع الحسنات، همه المال، جمع المال. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل هنا للإضراب الانتقالي، لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي، أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا، وهي في الحقيقة على وصفها دنيا، دنيا زمنا ودنيا وصفا. أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها، والدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها الفناء، مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. هذه هي الدنيا، منتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول. ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا ويعقبه حزن. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. يوم سرور ويوم حزن، هذه الدنيا. فتأمل حالك، تأمل حالك في الدنيا، تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائما، بل لا بد من كدر، ولا يكون السرور دائما بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائمة بل لا بد من تعب. فالدنيا على اسمها دنيا. يقول تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا، الآخرة خير من الدنيا، نعم، خير بما فيها من النعيم المقيم والسرور الدائم. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين. ثم قال الله تعالى في ختام هذه السورة: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يرجع إلى ماذا؟ إن هذا، قال بعض المفسرين إنه يرجع إلى السورة كلها. إن هذا الذي ذكر في هذه السورة موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومنهم من قال إنه يرجع إلى قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومنهم من قال إنه يرجع إلى قوله: والآخرة خير وأبقى. قال الله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى. وقيل أيضا: ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة، وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ في الصحف الأولى، في الصحف السابقة على هذه الأمة، صحف إبراهيم وموسى، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهما السلام، وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الأعلى، وسنبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الغاشية. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على طاعتك. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك